طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى كتاب العدة، وهذا الكتاب كتاب مهم، ونجد أن الله عز وجل ذكر أحكام على وجه التفصيل في كتابه الكريم لأهميتها. والعدة في اللغة مأخوذة من العدد، وذلك لأن أزمنة العدة محصورة ومقدرة، وتعريفها شرعا عرفها المؤلف قال هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، هذا هو تعريفها كما ذكر المؤلف رحمه الله. والمعتدات ست، المعتدات ست، ذكر المؤلف خمسا منهن وسنضيف سادسة. الأولى هي الحامل، وعدتها تكون بوضع الحمل، عدتها تكون بوضع الحمل. يقول المؤلف رحمه الله فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملة من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. وقوله كل الحمل إشارة إلى أنه لو كان الحمل أكثر من واحد فإن العدة لا تنقضي حتى تضع جميع المواليد، إذا كان مثلا ولدت باثنين لابد أن حتى تضع الثاني، ثلاثة حتى تضع الثالث، هذه الفائدة من قوله كل الحمل. والدليل لهذا قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فمتى ما وضعت الحامل انقضت عدتها، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق. ولهذا فإن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا قد تنقضي عدتها وهو على مغتسلة، يعني يغسل، تنقضي عدتها وهو يغسل، لو مات ثم وضعت تنقضي عدتها مباشرة، حتى يعني ولو قبل أن يغسل ويكفن وصلى عليه. هل تحل الأزواج؟ نعم تحل الأزواج، لكن يعني لا يطأها حتى ينقطع الدم، ربما أن العدة يعني تكون دقائق، ربما تكون دقيقة واحدة لو مات ثم وضعت مباشرة. فإذا عدة الحامل تكون بوضع الحمل. طيب بوضع الحمل لابد أيضا نضبط هذا الحمل، يعني هل مثلا لو أنها الحمل كان عمره شهر أو شهرين أو ثلاثة، هل أي حمل، أي حمل تنقضي به العدة؟ نقول لا. ذكر العلماء أن الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما يتبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان. ما تبين فيه خلق إنسان، وأيضا يعني يرتبط بهذه المسألة حتى نبحث المسألتين جميعا، يرتبط بها أن هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس إذا تبين أيضا فيه خلق إنسان. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تنقضي العدة بوضع الحمل، ولا يكون الدم دم نفاس، وإنما يكون دم ماذا؟ دم فساد، تصلي معه وتصوم. انتبه. طيب متى يتبين خلق الإنسان؟ يقول الله عز وجل والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فبين الله عز وجل التخليق يكون في أي طور؟ في طور من تراب ثم نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، في طور المضغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين متى تكون المضغة، فقال في حديث مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، كم أصبحت؟ 80، ثم مضغة مثل ذلك أصبحت 120. فمعنى ذلك أن طور المضغة متى يكون؟ ليس 14، لا لحظة انتبهوا، إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، كم هذه؟ 40 يوم، ثم علقة مثل ذلك 40 و40 80، ثم مضغة، فالمضغة بعد 80، يعني من 81 يوم. نعم، من 81 يوم. فطور المضغة إذن يبتدأ من بعد 80 يوما، من بعد 80 يوم إلى 120، هذه المضغة. طيب، المضغة الله تعالى ذكر أنها مخلقة وغير مخلقة، قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. بعد 90 يوما مخلقة، بعد 90 يوما جاءت العادة بأنها تكون مخلقة. ما بين 80 و90 يحتمل تكون مخلقة ويحتمل تكون غير مخلقة. ولهذا يعني تسأل القابلة مثلا التي تولد المرأة: هل هذه التي سقطت مخلقة؟ ما معنى مخلقة؟ يعني بان فيها خلق آدمي، بان فيها عين، أذن، أنف، وجه، أي عضو من أعضاء الإنسان. فإذا قيل أنه بان فيها تخليق فنقول إذا انقضت العدة، وهذا دمدم نفاس. إذا قالوا أنه ما تبين فيها خلق إنسان، نقول إذا لم تقض العدة وهذا دمدم فساد. إذا قالوا ما ندري، فالأصل عدم التخليق، فالأصل عدم التخليق. انتبه لهذه المسألة. فإذا نقول المدة التي يكون فيها التخليق هي ما بعد 80 يوم، يعني في طور المضغة، في طور المضغة. انتبه، يعني لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة متى يكون نفخ الروح. نفخ الروح بعد 120 يوم، هذه مسألة أخرى، لكن مسألة التخليق بعد 80 يوما. لكن بعد 90 يكون في التخليق، ما بين 98، هذه ينظر إلى مسألة التخليق. إذن هذه، إذن الحامل عدتها بوضع الحمل إذا تبين فيه خلق إنسان. الثانية من المعتدات، وسبق أن نبهنا في دروس سابقة قبل أن ننتقل للثانية المعتدات، سبق أن نبهنا دروس سابقة إلى أنه ينبغي العناية بالطريقة الشرعية لمعرفة مدة الحمل، لأن الآن بعض الأطباء يحسب الحمل من أول يوم من آخر حيضة، هذه حسبة غير شرعية، غير صحيحة من ناحية الشرعية. ما كيف يحسب الحمل؟ يحسب من التقاء ماء الرجل بويضة المرأة، يعني هي ماء المرأة، يعبر عنها بعض الحديث ماء المرأة. فبهذا الالتقاء الذي يكون وقت يعني الوط، هذا بداية الحمل. هذه لا يمكن معرفتها عن طريق الحساب أو أول يوم من آخر دورة، ما يمكن. لكن قال لبعض المختصين، أظن قال لي أحد الأخوة هنا أيضا في هذا الدرس، أنه يمكن هذا عن طريق الأشعة فوق الصوتية، يمكن معرفة عمر الجنين بالأشعة فوق الصوتية، لكن أيضا على وجه التقريب ليس على وجه الدقة. فهنا يعني ذاك بعض النساء عندما تقول عمر الحمل كذا، لابد من التأكد يعني بدقة كم عمره بالطريقة الشرعية الصحيحة. الثاني من المعتدات قال: وإن لم تكن حاملا، يعني متوفى عنها زوجها بلا حمل، هذه الثانية من المعتدات، المتوفى عنها زوجها بلا حمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية نسخت آية أخرى في عدة متوفى عنها زوجها، من يذكر لنا الآية المنسوخة؟ نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول، فكانت عدة متوفى عنها زوجها سنة كاملة، ثم نسخ ذلك فأصبحت 4 أشهر و10. وسبقا تكلمنا عن كيف تحسب 4 أشهر و10، هل هي بالعدد أو بالأشهر الهلالية؟ كان رأي الخلاف في هذا، ورجحنا قول الإمام التيمية رحمه الله، وأن تكون بالأشهر الهلالية إذا كان هناك يعني عناية برؤية الأهلة. فإذا العدة بالإجماع هي 4 أشهر و10 أيام، وهذا بنص الآية الكريمة. قال وعدة الأمة نصفها، نصفها يعني نصف 4 أشهر و10، فكم نصف 4 أشهر و10؟ شهران وكم؟ 5 أيام، شهران وخمسة أيام. قال والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها، إلا إن خلا بها، هذه سبقا تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا يعني هل الخلوة تأخذ حكم الوطئ في العدة وفي كذلك استقرار المهر، ذكرنا هذا في درس سابق، كان خلاف العلماء بالتفصيل في المسألة، ورجحنا القول أن الخلوة لا تأخذ حكم الوطئ، وأن أثر زوال بن أبي أوفى أن هذا قضاء خلفاء الراشد أنه لا يصح من جهة الإسناد ضعيف، فقلنا إن الحكم إنما هو متعلق بالوطئ فقط، والخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. قال وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وعند الفقهاء أن الذي يطأ مثله هو ابن 10 سنين، والتي يوطأ مثلها بنت 9 سنين. قال وعدته إن كانت حاملا بوضع الحمل، يعني المطلقة إذا كانت حاملا تكون بوضع الحمل، وقلنا أن الحمل هو يعني هو آكد العدد، وذلك تسمى أم المعتدات الحامل، آكد العدد، فعدة الحامل إذا بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة. الثالث من المعتدات هي الحائل ذات الأقراء، إذا قلنا الأولى المتوفى عنها زوجها، والثانية المتوفى عنها الحامل المتوفى عنها زوجها، والثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، والثالثة الحائل ذات الأقراء، الحائل ذات الأقراء، وهذه عبر عن المؤلف بقوله وإن لم تكن حاملا يعني حائلا بالهمز. فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة. ذات الأقراء يعني ذات الحيض، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، على خلاف بين العلماء في المراد بالقرء هل مقصود به الطهر أو المقصود به الحيض. وإن كان في اللغة العربية يطلق القرء على الطهر وعلى الحيض فهو من الأضداد، لكن دلت السنة على أن المقصود بالقرء هنا الحيض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضتك. فإذا إذا كانت من تحيض عدتها 3 حيض، أما إذا كانت أمة فعدتها حيضتان، الأصل أنها حيضة ونصف، لكن الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان، وهذا هو المعثور عن الصحابة، روي عن عمر وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم. طيب المفارقة بخلع أو فسخ أيضا عند الحنابلة أن حكمها حكم المطلقة ذات الأقراء، يقول لا فرق بين أن تكون مطلقة أو مختلعة أو مفسوخة، تعتد ب3 قروء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. وقول الثاني في المسألة أن المفارقة بخلع أو فسخ أن عدتها حيضة واحدة، أن عدتها حيضة واحدة. وهذا واختيار الإمام ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة واحدة لما خالعت زوجها ثابت بن قيس، وقصة مشهورة مرت معنا. قالت: يا رسول الله لا أعيب عليه خلق ولا دين، لكني أكره الكفر والإسلام. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ثم أمر أن تعتد بحيضة واحدة. وهذا الحديث من جهة الإسناد صحيح، رواه أهل السنن حديث الربيع أنه أمرها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، وهو نص صريح في المسألة، وهو نص صريح في المسألة. وأيضا جاء عند أبي داود حديث ابن عباس أمرها أن تعتد بحيضة، فإذا الصحيح أن مفارقة بخلع تعتد بحيضة، وكذلك المفسوخة تعتد بحيضة واحدة. قال: وإن لم تكن تحيض. هذه الرابعة، الرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها ولم تحض لصغر أو إياس، من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس. فيقول المؤلف: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر. إذا الصغيرة والآيسة عدتها 3 أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني كذلك. فهذا بنص الآية وبالإجماع. ولكن قول المؤلف: أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن سن اليأس هو بلوغ 50 سنة، وسبق قلنا إن هذا القول قول مرجوح، الصواب أنه لا حد لسن الإياس ولا لسن الحيض، وأن هذا ما يختلف فيه النساء اختلافا كبيرا. بعض النساء تيأس وعمرها 40 سنة، بعضهن 45، وبعضهن 50، وبعضهن فوق 50، تختلف بحسب طبيعة المرأة وبنيتها وحالتها وبيئتها، تختلف اختلافا كبيرا. فالصحيح إذن أن سن الحيض أنه ليس 50 سنة، أنه لا حد لسن الحيض ولا لسن اليأس. فلكن المؤلف جرى على ما هو الصحيح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهنا الصغيرة والآيسة عدتها 3 أشهر. قال: إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة، لأنها إذا كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض إذا كانت حرة، وإذا كانت أمة كم حيضة؟ حيضتان. فإذا كانت ممن لا تحيض فإذا كانت حرة 3 أشهر، وإذا كانت أمة شهران. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن عدة الأمة إذا كانت ممن لا تحيض شهر ونصف، شهر ونصف، وهذا مروى عن علي رضي الله عنه، هو قول المالكية والحنفية. قالوا: لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة 3 أشهر، والأشهر بالإمكان أن تتبعض، وإنما لم نقل عدتها إذا كانت تحيض حيضة ونصف، لأن الحيض لا تتبعض، أما في العدد تتبعض، فتكون عدتها شهر ونصف، فهذا هو القول الراجح في المسألة. فتكون إذا عدة الأمة التي لا تحيض لصغر أو إياس شهر ونصف، أما إذا كانت ممن تحيض عدتها حيضتان. ولماذا فرقنا بمسألتين؟ لأن الحيض لا تتبعض، بينما العدد يمكن تبعيضه. الصحيح نعم هو القول الثاني أن عدتها شهر ونصف إذا كانت ممن لا تحيض الصغر أو إياس. الخامس من المعتدات أشار إليه المؤلف بقوله: من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه. الخامسة إذا من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه قبل أن تبلغ سن الإياس، يعني امرأة مثلا عمرها 30 سنة انقطع عنها الحيض ثم طلقت، كيف تكون عدتها؟ قلت 3 حيض، طيب هي لا تحيض، كيف تكون عدتها؟ قال المؤلف: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة. يعني عدة الآيسة كم؟ 3 أشهر، 3 زائد 9 سنة، يعني تعتد سنة. إذا من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه فعدتها 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة. وهذا قضى به عمر رضي الله عنه. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. وهذا مثال لما ذكرته في درس الأصول، قول الصحابي، قول الصحابي إذا اشتهر يكون حجة، مثال هذه المسألة. فعمر رضي الله عنه قضى في التي ارتفع حيضه ولم تدري ما سبب رفعه، قضى بين الصحابة قضاء اشتهر بأنه 1 سنة كاملة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يعني خالف في المسألة، فيكون قول عمر هنا حجة. فإذا تكون عدتها 1 سنة كاملة إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه قبل أن تبلغ سن الإياس. طيب إن علمت سبب رفعه، قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. إذا علمت أنها مرض، قالوا يعني ذهبت الأطباء قالوا سبب رفع مرض كذا، ذكروا مرضا من الأمراض. فيقول المؤلف إنها تتربص إلى متى؟ حتى يعود الحيض. طيب إذا ما عاد الحيض؟ قال: تتربص إلى أن تصبح آيسة. كم سن اليأس عندهم؟ 50 سنة. معنى ذلك لو أنها طلقت وعمرها 20 سنة فإنها تنتظر كم؟ 30 سنة، لا تتزوج لا تنكح، تكون معتدة طيلة 30 سنة. هذا ما يبين لنا ضعف هذا القول، هذا القول لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، القول في غاية الضعف. والصواب في هذه المسألة أنها تعتد 1 سنة كاملة، الصواب أنها كالتي ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. وهذا اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وصوبه في الإنصاف ورواية على الإمام أحمد. الصواب إذن أنها كالتي ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفع، أن عدتها 1 سنة كاملة لقضاء عمر رضي الله عنه، لقضاء عمر رضي الله عنه. أما القول بأن قول المؤلف قول بعيد بل في غاية الضعف، لأن بما فيه من الضرر العظيم بهذه المرأة. سنة، نعم 1 سنة كاملة يعني، نعم. لا، إذا علمت أن سيعود تنتظر، إذا كانت مدة يعني قصيرة قالوا تنتظر 1 أو 2 أو 3 أو 10 تنتظر. لكن إذا يعني الكلام في أنها يعني علمت ولم تهتدر العلاج، علمت بأنه مرض مثلا، مرض ولم تهتدي العلاج، هنا تنتظر 1 سنة كالتي لم تعلم، كالتي لم تعلم. طيب طيب هناك هذه الآن 5 من المعتدات، خمس من المعتدات ذكرناها الآن نعيدها مرة أخرى. الحامل سواء توفى على توفي على زوجها أو أنها طلقت، يعني مفارقة، المفارقة الحامل بوفاة أو طلاق. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل. الثالثة الحائل ذات الأقراء. الرابعة الصغيرة أو الآيسة. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما سبب رفعه، والحقنا بها أيضا من علمت سبب رفعه. السادسة لم يذكر المؤلف، احتاج أن نضيفها، ذكرها في الزاد، وهي امرأة المفقود. السادسة امرأة المفقود، وامرأة المفقود اختلف العلماء في المدة التي تتربص فيها. مفقود يعني الإنسان الذي فقد لا يدري عنه أهله، فقده أهله لا يدرون عنه، بحثوا عنه بحثوا عنه. هذا الرجل متزوج له زوجة، هذه الزوجة الآن عندها مشكلة، ماذا تفعل الآن؟ لابد من حل مشكلتها. فالعلماء بحثوا هذه المسألة، قالوا عدة امرأة المفقود. عدة امرأة المفقود اختلف فيها العلماء. المذهب عند الحنابلة أنها تتربص 4 سنين من فقده إن كان الغالب عليه الهلاك، و90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. تتربص 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، و90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا القول قول ضعيف، يكفي في ضعفه يعني قول بأنها تتربص 90 سنة. يعني لو أن فقد عمرها 20 سنة والغالب عليه السلامة، تنتظر 70 سنة، تنتظر عمرها كلها تنتظر هذا الرجل. هذا قول أيضا ضعيف مثل هذا، لا تأتي الشريعة بمثل هذا. لاحظ الأقوال التي يعني فيها ضرر عظيم، لا يمكن أن تأتي الشريعة مثل هذا. الشريعة تأتي برفع الضرر ورفع الظلم عن الناس. هذا القول قول ضعيف. والصواب في المسألة هو أن المرجع إلى اجتهاد القاضي، وأن القاضي هو الذي يقرر المدة التي تتربص فيها امرأة المفقود. وهذا يختلف اختلاف الناس، يختلف اختلاف الزمان والمكان، وأيضا ملابسات فقده وحالة المفقود، حالة العقلية وحالة النفسية. هذه كلها يدرسها القاضي ويضرب مدة. وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه بسند صحيح، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح، قصة رجل فقد في عهد عمر. ذكره الأثر موجود في إرواء الغليل، ذكر الشيخ الألباني أيضا في إرواء الغليل، وهم في السنن الكبرى البيهقي وسنده صحيح، أن رجلا خرج يصلي العشاء ففقد، بحثوا عنه بحثوا عنه لم يجدوه، فذهبت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها تربصي 4 سنين، فإذا انتهت 4 سنين فأتي إلي. فتربصت 4 سنين فأتت عمر رضي الله عنه فأمرها أن تعتد بعد 4 سنين، يعني حكم بوفاته أن تعتد 4 أشهر و10، فاعتدت. ثم أذن لها بأن تتزوج إذا شاءت، فتزوجت. لما تزوجت أتى الرجل، فلما أتى الرجل جعل يخاصمها كيف تتزوج، فقالت إن عمر رضي الله عنه هو الذي أمرني. فذهب إلى عمر يشتكي امرأته، فجعل عمر يلومه وقال يغيب أحدكم المدة الطويلة لا يخبر أهله. قال مهلا يا أمير المؤمنين فإن لي شأنا. قال ما شأنك؟ قال إني ذهبت لصلاة العشاء فاختطفتني الجن، وكان الجن هؤلاء من الكفار، يعني من الجن غير المسلمين، وبقيت عندهم ما شاء الله حتى غزاهم جن مسلمون، فخيروني بين أن أبقى عندهم معززا مكرما أو أرجع إلى أهلي. ما تظن ماذا سيختار؟ نعم، اختار طبعا الرجوع إلى أهلي، وسأل عمر عدة أسئلة، قصة عجيبة. سأل عمر عدة أسئلة، يعني ما طعامك فيهم؟ قال الفول وما لم يخمر من الشراب، يعني ما لم يغطى. ويعني سأله عدة أسئلة أيضا في هذا. خيره عمر بعد ذلك بين أن ترجع إليه امرأته بعدما تعتد، أو أن يعطى مهره من بيت المال. ما ظنكم ماذا سيختار؟ اختار المهر. طابت نفسه من امرأته لما رأى أنها تزوجت بغيره، طابت نفسه منها فاختار المهر. لكن المهر دفعه عمر من بيت المال، يعني هذه امرأة تزوجت بأمر عمر، ليس لها ذنب، وهذا هو الواجب أن يعطى يعني المهر من بيت المال. وبقيت مع زوجها الثاني. فاستدلوا بهذا على أن المفقود يبقى 4 سنين منذ فقد. لكن الاستدلال بهذه القصة غير صحيح، لأن هذا الذي خرج لصلاة العشاء الغالب على حاله السلامة أو الهلاك. السلامة، هم يستدلون يقول 4 سنين منذ فقد إن كان غالب عليه الهلاك، و90 سنة منذ ولد إن كان غالب عليه السلامة. فالاستدلال بالقصة أصلا غير صحيح. ولهذا الصواب أن المرجع في ذلك الاجتهاد القاضي، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم الآن. طيب، عمر رضي الله عنه ضرب 4 سنين في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل المواصلات والاتصالات، هل مفترض تكون المدة التي يضربها القاضي أقصر أم أطول؟ أقصر. ينبغي أن يراعي القاضي هذا، يلاحظ الآن بعض القضاة يضربون مدة طويلة، تنتظر لها سنين، 7 سنين، هذا غير صحيح. افترض تكون مدة قصيرة. هذا الرجل الآن الغالب عليه السلامة وليس الهلاك، ومع ذلك في عهد عمر وضرب له 4 سنين. فكيف بوقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات؟ افترض أن تكون مدة قصيرة لا تكون طويلة، يعني مدة يغلب على الظن أن يوجد هذا الرجل مثله. وإذا أتى هذا الرجل فيعني يعالج وضعه، له أحكام أيضا ذكر العلماء. إذا أتى هذا الرجل مثل ما أتى الرجل في قصة عمر يعالج وضعه، لكن لا تضرب مدة طويلة تتضرر فيها هذه المرأة. فإذا السادس من المعتدات امرأة المفقود تعتد، والمدة التي تعتد بعد أن تتربص، والتربص قلنا هذه المدة يجتهد فيها القاضي، فإذا اجتهد فيها القاضي فإنها بعد ذلك تعتد. بعد ذلك تعتد، أي نعم، تعتد بعدة وفاة، تعتد بعدة وفاة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها، لأنه يقول إنها عدة وفاة، فعدة وفاة تدخل في العدد السابقة، في العدة السابقة، فهذا ربما هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها. لكن في الزاد يعني ذكرها، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء اعتبرنا معتدات 5 أو اعتبرناها 6. ما اعتبرها 5 أدخل عدة المفقود في عدة متوفى عنها زوجها، وما اعتبرها 6 فمن باب يعني العناية بها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. إذا وطئ الأجنبي، وطئ بشبهة أو نكاح فاسد أو بزنا، فإنها تتم عدة الأول وتعتد للثاني. هي أصلا في عدة، هي أصلا معتدة، هي أصلا معتدة، ووطئت إما بزنا أو وطئت وطأ شبهة أو وطئت في نكاح فاسد، فهنا تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني. ولكن هذا مشروط بما إذا لم تحمل من الثاني. أما إذا حملت من الثاني فإنها تقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول. قال: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. يعني هذا الإنسان طلق امرأته 3، تطليقة الثالثة قلنا حرمت عليك لا تحل لك حتى تنكح زوجة غيره، ثم أتى إليها في العدة ووطئها. يقول وطئ هذا يعتبر كالزنا. ولذلك قال فكالأجنبي، وعليه تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية، وهي عدة يعتبرها عدة زنا. وعدة الزنا على الخلاف بين العلماء كما سبق، هل هي ثلاث حيض وهو المذهب أو حيضة واحدة كما هو القول الراجح. قال وبشبهة استأنفت العدة من أولها، يعني إذا وطئت عمدا من أبانها بشبهة فتستأنف العدة من أولها. وتتعدد العدد بتعدد الواطئ بالشبهة، إذا وطئت بشبهة من أكثر من شخص فتتعدد العدة، لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. لا بالزنا، فالزنا تعتد، يعني لو زنا به أكثر من شخص نسأل الله العافية فتعتد من آخر وط، لأن القصد من عدة المزني بها هي العلم ببراءة الرحم، وهذا يتحقق بأن تعتد من آخر وط بالزنا. قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. الموطوءة بشبهة يعني إنسان مثلا اغتصبت امرأته ووطئت، لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تعتد. أو مثلا وطئت بشبهة، وطئت بشبهة يعني لأي سبب، فلا يحل أيضا لزوجها أن يطأها حتى تعتد. قال أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها. وقول المؤلف أن يطأها في الفرج يفهم منه أن له أن يستمتع بها بما دون الفرج، فنقول أنت الآن ممنوع من وطئها ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها، ما دامت أنها قد زني بها مثلا أو وطئت بشبهة انتظر لا تطأها حتى تنقضي عدتها، لكن لك أن تستمتع بها بغير الوط، لك أن تستمتع بها بغير الوط. ثم تكلم المؤلف عن مسائل الإحداد، لعلنا يعني نرجع الكلام عنها للدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، وفيما يأتي نجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول إذا صلى مسافر العشاء خلف مقيم يصلي المغرب فهل يقصر الصلاة؟ وما الحكم إن لم يعلم هل الإمام مقيم أم مسافر؟ نعم يقصر الصلاة في هذه الحال، لأن الإمام لم يصليها أربعا وإنما صلىها ثلاثة لأنها غير مقصورة أصلا. فإذا صلى هذا المسافر الذي يريد أن يصلي العشاء خلف إمام يصلي ثلاث ركعات المغرب، فمسألة خلافية، لكن الأظهر الله أعلم أنه يصلي ركعتين، لأن هذا الإمام لم يصلي أربعا حتى نقول يجب عليه أن يتابعه فيها، وإنما سوف يصلي ثلاثا. ما دام أنه لن يصلي أربعا فتكون هذه الصلاة أصلا غير، يعني لا تدخلها مسألة القصر والإتمام لأنها ثلاثية، فبناء على ذلك المسافر يصلي ركعتين. بل نعم يسلم إذا صلى ركعتين يسلم. نعم مفارقة أخوان سبق يعني ذكرنا أن مفارقة الإمام والانفتال عنه بعذر تجوز، أي عذر حتى لأدنى عذر ولو تطويل الإمام القراءة. لو أن إنسان مثلا مريض أو متعب والإمام شرع في القراءة وأطال الصلاة، ما هو أن يكمل نفسه وينصرف؟ أو مثلا رأى أن الإمام مثلا يأتي ببعض يعني الأمور غير مشروعة في الصلاة، مثلا يعني بعض الناس يرى أن الإمام يأتي في دعاء القنوت بأمور غير مشروعة، أو مثلا سوف يختم يأتي بدعاء ختم القرآن وهو يرى أنه غير مشروع، يكمل نفسه ويسلم. والأصل في هذا قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بقومه، فأحد الأنصار كان فلاح كان يعمل في مزرعته من الصباح، أتى معاذ رضي الله عنه ولما صلى بهم قرأ الفاتحة، قرأ سورة البقرة، فسورة البقرة طويلة، فهذا الصحابي أكمل لنفسه وانصرف. لما سلم تحدث الناس فقال معاذ انه منافق، هذا الذي فعل هذا، بلغ هذا الرجل ليس منافقا، رجل من أفاضل الصحابة فذهب واشتكى معاذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وغضب، قال أفتان أنت يا معاذا. الشاهد من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الصحابي على فعله وهو أنه أكمل لنفسه، فدل ذلك على أنه إذا وجد، مع أن السبب هو فقط تطويل القراءة، ما بالك بغيره من الأسباب، إذا وجد أي سبب يقتضي أن المأموم ينفتل فينفتل وينصرف ويكمل لنفسه. نعم نعم. إذا كان مسبوق والإمام يصلي المغرب ثلاثا وأدرك الثاني والثالث، خلاص يسلم على الإمام الحمد لله. أي نعم نعم. يجوز أن ينتظر، بس إذا أردنا أن نقارن في الأفضلية، كونه ينفتل هذه لها أصل في السنة، كونه ينتظر ما نجد لها يعني أصلا، فيظهر أن الانفتال أنها أفضل، يعني على الأقل لها أصل. كيف؟ لا، إذا كانت المغرب سواء يعني يعلم أو لا يعلم ما يقصر المغرب على أي حال. أي نعم. لا، إذا كان هنا يستدل بقرائن، إذا كان الإمام مقيم لابد أن يتم إذا كانت رباعية. نعم أحسن الله إليك. ثلاثة ذكر الحكمة. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. والسائل يقول: امرأة لا تحيض إلا بأكل منظم للحيض، هل تعتد ثلاث حيض أم تعتد سنة كاملة؟ وهل تحمل من لم يأتيها الحيض أبدا؟ وهل تحمل من لم يأتيها الحيض أبدا؟ نعم، ما دام أن هذه المرأة يأتيها الحيض بمنظم فتعتد بثلاث حيض. ومن لم يأتيها الحيض أبدا هذه حكمها حكم الآيسة والصغيرة، عدتها ثلاثة أشهر. أما كونها تحمل فالأطباء يقولون أنها لا تحمل المرأة إلا إذا أتاها الحيض. أما من لا تحيض، حكمة الله عز وجل من لا تحيض أنها لا يمكن أن تحمل. وفي الوقت الحاضر يمكن يعني كثير من المسائل يذكرها الفقهاء ممكن أن يستفاد من وسائل التقنية، فمثلا مسألة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعها هذا قديما، أما في الوقت الحاضر يعني يمكن معرفة سبب رفعه بسهولة، فيمكن يعني استفادة من الأطباء في هذا. أذكر في الحج هذا العام أتى إلي رجل وقال إن امرأته حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، فذكرت له كلام العلماء أنه مخير بين أمرين: إما أن يبقى حتى تطهر أو يذهب لبلده، فإذا طهرت رجع وأتت بطواف الإفاضة. لكنني أرشدت إلى خيار آخر، قال كلا الخيارين صعب بالنسبة لي، ولا يأتي هنا رأي ابن تيمية، مسألة ضيقة، لكن هذا داخل المملكة لا يأتي رأي ابن تيمية في من تتحفظ وتطوف. فقال كلا خيارين صعب، يعني كوني أنتظر صعب، وكوني أيضا أرجع صعب أيضا، وحتى إذا قلنا يرجع يمتنع عن زوجته طيلة هذه المدة. فذكرت له خيارا وهو أن يذهب إلى أحد المستشفيات ويطلب منهم إبرة لرفع الحيض موجودة في المستشفيات، وهذه الإبرة ترفع الحيض يعني يوم وليلة على الأقل، وهي أخذت بصفة عارضة لا تضر. فذهب هذا الرجل ولم يجد، يقول أنه لم يجدها في المستشفيات الحكومية، وجدها في بعض المستوصفات الأهلية، وأتى إليه في اليوم الثاني يعني شاكرا، قال أنها بالفعل ارتفع الحيض وطهورت المرأة وأمكنها أن تأتي بطواف الإفاضة. هذه من الحلول في الوقت الحاضر. فأنا أعجب من الأخوة الذين يفتون بأن المرأة الحائض تتحفظ وتطوف. أي نعم، الأصل أن المرأة تحبس محرمها، الأصل أن المرأة تحبس محرمها، حابسة تناهي، هذا هو الأصل. ما نحيد عن هذا الأصل، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه تحرج لما أراد أن يفتي في المسألة في وقت حاضر حتى لا ترد فتوى ابن تيمية. يمكن يقال هذه المرأة تذهب إلى أحد المستشفيات تأخذ هذه الإبرة تطهر، إذا طهرت الحمد لله تطوف وهي على طهر، وهذا لا يضر المرأة ما دام فعل بصفة عارضة، لا يضر المرأة، إنما الذي يضرها الذي يفعل دائما كما ذكر ذلك الأطباء. فهذا يعني أحد الحلول التي يمكن أن تستفاد من تقدم الطب في الوقت الحاضر. يعني هو كلام الأطباء أنها تبقى على الأقل يوم وليلة، ما دام هذا يعني أمر معروف ومعتاد، مجرد أنها ترى الجفاف والطهر تطوف. نعم، ورجحنا لكونه لا نعلم فتنتظر يوم وليلة. ولذلك قال العلماء أن المرأة إذا كانت تعلم من عادتها الانتظام في الجفاف فمن حين أن تجف ولا تنتظر يوم وليلة. يعني امرأة مثلا تعلم بأنها تبقى 7 أيام ومنتظمة دورتها، بعد 7 أيام مباشرة حتى لو لم تنقص البيضة تعتبر نفسها طاهرة، لأن استطاع نعلم بيقين. الكلام في يوم وليلة التي لا تعلم، فمثل هذه المرأة يعني هذه الإبرة نعلم بأنها تجف معها المرأة ما لا يقل عن يوم وليلة، فمن حين الجفاف تبدأ تغتسل وتطوف. فهذه يا أخوان هذا المخرج يعني أحد المخارج الشرعية التي يمكن يقال بها في هذا الزمان. فيعني أنا أرى يعني حرجا من بعض طلاب العلم فتوى في هذه المسألة، ومع أن هذا المخرج سهل، مخرج سهل وربما يغيب عن الذهن عن بعض الإخوة، فإذا أفتينا به خرجنا من الخلاف كله برمته وأوجدنا مخرجا سهلا ولم تقع هذه المرأة ولا وليها في حرج. نعم، ويسأل يقول هل هناك حكمة في كون المرأة تحد على زوجها 4 أشهر عشرا؟ هذه على كل حال سأتكلم عنها في الدرس القادم عندما أتكلم عن مسائل الإحداد، وأيضا تأملوا فيها، تأملوا في الحكمة. كلام الحكمة يعني أيضا مشكل، كلام الحكمة مشكل. إذا قلنا مثلا مراعاة حق الزوج أو طيب إذا وضعت بعد وفاة الزوج مباشرة، إذا قلنا استبراء الرحم يكفي في يعني حيضة واحدة، فالمسألة فيها إشكال. ولذلك يعني سؤال الشيخ سعد ودي تتأملوا في إجابته إلى الدرس القادم إن شاء الله. هو الدرس القادم سنبدأ بباب الإحداد ونتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله. طيب، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم تحية المسجد وما حكم أدائها في أوقات النهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة جدا قريبة من الوجوب، لكنها ليست واجبة، والدليل لسنتها حديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفان: قم فصلي ركعتين. أمره بهذا أمام الناس وقطع الخطبة وهو على المنبر، لكنها لا تجب، لأن نعلم أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتى يوم الجامع يوم الجمعة لمسجده عليه الصلاة والسلام كان يجلس على المنبر، ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي بتحية المسجد، وكان يفعل هذا على الدوام. فلو كانت تحية المسجد واجبة لأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، كان يأتي ويجلس على المنبر حتى ثم فيؤذن المؤذن ثم يأتي بالخطبة. فهذه قرينة ظاهرة جدا في أن الأمر ليس للوجوب وأنه للاستحباب، ولم يقل أحد أنه للوجوب إلا الظاهرية فقط، والصواب هو قول الجمهور. نعم، أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن توقيت الفجر، هل تم تعديله وكم الفارق في فصل الشتاء؟ نعم، هذا من أسئلة أصبحت متكررة اللازمة. على كل حال تكلمنا مرارا عن هذه المسألة، والتعديل تم حدود 3 دقائق فقط 1430، ثم توقف الأمر. وسبقا قلنا يعني حتى تعالج الإشكالية المسلم احتاط يعني بالنسبة للصيام يمسك مع الأذان، وبالنسبة للصلاة لا يصلي إلا بعد يعني ربع أو ثلث ساعة، يعني هذا يختلف اختلاف أصول السنة، في الصيف تكون مدها طول، في الربيع والخريف تكون أقصر، وفي الشتاء بين وبين. فيعني إذا خلها جعلها ثلث ساعة يكون قد يعني أدى الصلاة في وقتها بيقين. نعم، نعم، لا، مع التعديل التقويم ما تزيد على ثلث، مع تعديل التقويم عدة 3 دقائق. نعم، نعم، جاهز. طيب، نعم، نعم، ارفع صوتك حتى يسمع الإخوان. نعم، دع الصلاة أيام أقرائك. نعم، أي نعم، لا، العبرة بالدم. ولذلك يعني ذكر العلماء من تحيض وتكون حيضة ملفقة، ملفقة يعني طهر وحيض وطهر، فإذا قالوا إذا رأت الدم تكون حائضا وإذا رأت الطهر تكون طاهرا. فبعض النساء يتقطع عندها الحيض، يأتيها يوم ثم قطع يومين ثم يأتيها يوم، فنقول إذا رأت الدم تكون حائض وإذا رأت الطهر تكون طاهرا، لكن لا تستعجل في الطهر. فالطهر إما أن تعلمه كمن يكون من عادتها، أو تكون بالقصة البيضاء، أو تكون بيوم ليلة، هذا هو الطهر. نعم نعم. لا، هي الإبرة هذه ترفعها يوم أو يوم ونصف فقط ثم ترجع لها الحيض. نعم. كذلك نعم قاس عليه. نعم نعم. أنا أظن مسألة الرمي قبل الزواج ستكون مثل مسألة الرمي في الليل. الرمي في الليل أول من أفتى بها الشيخ عبد الله زيد آل محمود رحمه الله، وأنكر عليه العلماء في زمنه إنكارا شديدا، حتى أنه أخذ عليه التعهد لئلا يفتي بهذه الفتوى، ثم رجع الآن عامة العلماء إلى فتياه. كذلك الرمي قبل الزوال مسائل خلافية، الحقيقة مسائل خلافية، والتي ينبغي أن يتسع فيها صدر طالب العلم الخلاف. فمن العلماء من قال أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا قول الجمهور، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولقول أيضا الصحابة كنا نتحين الزوال. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الرمي قبل الزوال، قالوا لأن أيام التشريق كلها أيام ذبح ورمي، والأحكام فيها واحدة لا تختلف، كما أن الذبح يكون في أي يوم من أي وقت من أيام التشريق، كذلك الرمي أيضا، كذلك التكبير، يعني أحكامها واحدة. ولأنه قالوا لأنه لو كان الرمي قبل الزوال لو كان لا يجوز ولا يجزئ لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، قد بين في الحج أمورا، قال مثلا ارتفعوا عن بطن عرنة، و يعني بين قال حج عرفة، بين أيضا مسائل الطواف، يعني بين المسائل المهمة في هذا في الحج. قالوا كان الرمي قبل الزوال لا يجزئ لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعله عليه الصلاة والسلام فغاية ما يدل عليه الاستحباب، فنجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أنه طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، هل نقول أن هذا واجب؟ ما قال بهذا أحد. فغاية ما فيه فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. وأما تحيل الصحابة لأنهم يريدون فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد أيضا يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت مع أنه وقت حر للشمس، وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. فقد يجاب عن ذلك بأن يقال، هذا أجاب عنه بعض أهل العلم، يقول إن الناس في مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين في الخيام، لا يجمعهم معهم إلا الصلاة، فلا يمكن أن يجتمع الناس قبل الزوال، أما بعد الفجر ليس مناسبا، لا زال كان عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس كان من عادته يبقى في مصلاة، فكان الأنسب في أول اجتماع لهم أن يكون مع الزوال، فاختار هذا الوقت لأنه وقت اجتماع الصحابة وليس لأنه يعني هو بداية وقت الرمي. وهذا كما ترون قول قوي جدا، ولهذا الذي يظهر أن من كان معذورا من كان معذورا على وجه الخصوص فيجزئ الرمي قبل الزوال، أما من كان ليس بمعذور فنرشده لأن يرمي بعد الزوال، لكن أيضا لو رمى قبل الزوال لا نستطيع أن نجزم بأنه يلزمه دم. قول بأنه يلزمه دم يحتاج دليل، الأصل في دماء المسلمين وأموالهم، الأصل في أموال المسلمين العصمة، فما هو الدليل على أنه يلزمه دم على هذا؟ والأصل أصلا في الدماء أثر من عباس، وأثر من عباس من نسي نسكا أو تركه فعليه دم، لاحظ نسي أو تركه فعليه دم، فإذا نسي نسكا أو تركه يعني بهذا اللفظ. فإجاب يعني التوسع في إجاب الدماء خالف يعني القواعد الشرعية، الأصل عصمة أموال المسلمين، فلا يتوسع في هذا إلا بدليل واضح ظاهر. ثم أيضا إذا كانت المسألة اجتهادية وأخذ أحد الناس برأي عالم من العلماء فيعني فهو قد أفتي، ومن أفتي فإنما إثمه على من أفتاه، بريئة ذمة المستفتي. فنقول يعني ربما أن الأخ الذي يعني تشير إليه ربما أنه من باب إشهاد الناس للسنة في هذا والاحتياط، وينبغي حمل الناس على السنة. لذلك أنا إذا أتى إلي أحد أقول لا ترمي إلا بعد الزوال، لكن إذا رمى قبل الزوال من الصعب أن نوجب عليه دمع. قول بجواز الرمي قبل الزوال عندنا قول قوي جدا، ويتأكد هذا في حق من له عذر. نعم. هذا قال في بعض العلماء، واستدلوا قال لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهذا إنما كان في اليوم الثاني عشر، واليوم يطلق على ما بعد الفجر. لكن الذي يظهر لا فرق، إذا قلت بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر فيلزم منها أيضا اليوم الحادي عشر. نعم نعم. اي نعم، يعني قصدك الرمي قوى اثر ابن عباس. نعم نعم نعم. لا لا، ليس المأخذ انه لم يتركه، المأخذ انه لم يرد ما يدل على تحديد يعني وقت الرمي، هذا هو المأخذ. أقول ما في أصلا دليل يدل على وجوب الدم، على وجوب الدم في حق من ترك واجبا إلا هذا، فهم على قول بأنه اعتبره واجبا أنه يجب أن يكون الرمي بعد الزوال، يقول أصلا ليس هذا واجبا. أصحاب القول الثاني يقول هذا أصلا ليس واجبا، اللي هو أن يكون الرمي بعد الزوال، الرمي يكون يعني بعد طلوع الفجر. والمسألة فيها هذا الخلاف كما ترون، يعني القول بجواز الرمي قبل الزوال عندي أنه قول قوي. نعم نعم. صلاة العيد بالنسبة للحاج إذا كان يريد أن يقيم صلاة العيد فهذا غير مشروع، بل هذا بدعة. أما إذا كان سوف يصلي مع مقيم، كان يكون مثلا ذهب للحرم الطواف وصلى مع الناس في المسجد الحرام صلاة العيد، هذا لا بأس به. فالعيد مثل الجمعة، المسافر لا يشرع له أن يقيم العيد ولا يقيم الجمعة. أنا يعني عجبت بعض الإخوة ذكر لي قصة، يقول بعضه يقول ناس بعض الإخوة يعني الأفاضل لهم طلب العلم، يقول ماتوا في الطائرة ودركهم العيد وهم في الطائرة، هم مسافرون، فقام بهم صلاة العيد وخطب بهم في الطائرة نفسها. قلت هذا يعني هذا العمل بدعة، هذا غير مشروع مثل هذا العمل. شروط إقامة صلاة العيد والجمعة على الاستيطان، لما يقيم بهم صلاة العيد في الطائرة هذا يدل على يعني على كل حال هذا العمل قلنا غير مشروع. نعم نعم. نعم نعم. احيانا يا اخوان موعد الطائره لا يكون باختيار الانسان، يكون مثلا الساعه الرابعه او الخامسه، لا يستطيع ان يرمي بعد الزوال، فهنا يرمي قبل الزوال، لانها احسن التوكيل. قول بالرمي قبل الزوال قول قوي وضد الله ظاهر الآية الكريمة ومتعجل في يومين فلا إثم عليه، قول يرمي قبل الزوال عندي أنه أحسن من أن يوكي. ولكن مثلا يا أخوان يعني كثر السؤال عنها، كثر السؤال عنها، ويعني حتى اليوم أتاني عدة أسئلة في أناس. السنة هذه حصل زحام شديد في طواف الوداع، هناك أناس لم يستطيعوا أن يطوفوا طواف الوداع، وكثير منهم أخروا طواف الإفاضة مع الوداع. فيقول يعني الواجب على هؤلاء أولا إذا كان الشخص غير معذور يجب على ترك طواف الوداع دم على قول الجمهور. ثانيا لا يقرب زوجته لأنه لم يتحلل التحلل الكامل حتى يرجع ويأتي بطواف الإفاضة والسعي بعد إذا كان لم يسعى. لكن هل لو أراد الآن أن يذهب يأتي بعمرة؟ نقول لا بأس، العلماء ذكرنا بعد التحلل الأول لا بأس أن يأتي الإنسان بعمرة، فإذا أراد يأتي بعمرة يذهب للميقات ويحرم بعمرة، وإما أن يأتي بطواف والإفاضة والسعي ثم يأتي بعد ذلك بعمرة، أو حتى يقدم العمرة، الأمر في هذا واسع. أما من ترك طواف الوداع لعذر كرجل ذكر لأنه غمي عليه ولم يفق إلا بعد ذهب به إلى خارج مكة فالذي يظهر عليه فقط أن يأتي بالطواف الإفاضة والسعي وليس عليه دم عن ترك طواف الوداع لأنه معذور في هذا. وإذا كانت المرأة الحائض والنفساء ليس عليهم الطواف وداع كونهما معذورتان فهذا أولى بالعذر. ثم أيضا كما ذكرت لا نتوسع في إيجاب الدماء على المسلمين لأن الأصل في أموال المسلمين العصمة. نعم. أي نعم مرت معنا هذه المسألة مدة يعني متى يغيب الزوج عن زوجته والمدة المحددة في هذا. ذكرنا المذهب عند الحنابلة أنه 6 أشهر وأن عمر رضي الله عنه استشار ابنة حفصة في هذا وحددت ب6 أشهر ففي حدود هذه المدة. والله تعالى ذكر مدة الإيلاء كم مدة الإيلاء 4 أشهر ففي حدود هذه المدة ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر إذا لم تأذن له امرأته. وأما إذا أذنت له فلا حرج إذا كان مذهب لطلب الرزق وأذنت له امرأته بهذا فلا حرج. أما إذا لم تأذن لا يخيرها بين أن تبقى معه على عصمته أو أن يفارقها. اكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.